حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما توجيهكم لمن يتغنى بدعاء القنوت في شهر رمضان وقراءة الدعاء على هيئة قراءة القرآن؟ فأجاب سماحته: هذا خلاف السنة. تدعو الداعي يكون ذليل مستكي لربه، خاشع لربه، مقبل بقلبه، وهم تحسين الصوت، همه الدعاء، مقبل بقلبه. إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب ساهل له. والحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب ساهل له. هذا الذي يتغنى بالأدعية ويرتل كما يرتل القرآن ويحن صوته، هذا بالحقيقة ضار لنفسه، وهذا بالحقيقة غير محسن، بل دل على غفلته وسهوه. لأنه لو كان في قلبه يقظة واهتمام لاهتم بالدعاء ذاته لا بالتحسين، وإنما اهتم بقوة الدعاء من القلب. لأن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالداعي يدعو بقلب خاشع ولسان ذاكر، أما الذي يدعو بلسان والقلب غافل يهتم بتحسين الألفاظ وإتقانها، لكن القلب فارغ من الإقبال على الله والاضطرار إليه والالتجاء إليه. فليحذر المسلم أن يكون همه من العبادة الرياء والسمعة والشهرة التي لا تغنيه شيئا. حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.